ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله ذلك الدين قيم ولكن أكثر الناس لا يظلمون منيبين إليه واتقوه